القرآن يعني مثيرة في الجامعة عندنا في كلية الشريعة، وهو حكم الكتاب مع المسلمين والصرف الآن يعني في الواقع الكتاب مع المسلمين ضد الصرف. لكن شو انت انا اجبت اذا رفع اقرار الجهاد هناك مثلا امر في افغانستان ليس فقط وجب على السوريين المسلمين ان يدافعوا عن ارضهم، بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا ان يشاركوا في ذلك. لكن هذا كلام شكلي لا حقيقه له. في الوقت الراهن الان يعني ما الحكم الان؟ ما نفس الحكم نفسك شرط جواب إذا رفع راية الجهاد الرفعات أيضا إن شاء الله في القادمة إن شاء الله يا شيخ المرة القادمة إن شاء الله. التوكيل طبعا وكان في الروح المخلوق ترى قبل رواتبنا كنا نسمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.